هذا سائل يقول: الوالدان لا يحفظان أذكار الصباح والمساء أذكرهما ويرددان معي، هل فعلي صحيح؟ نعم فعلك صحيح، لأن المقصود منه هو التعليم، فعل ذلك لأجل قصد التعليم جائز بلا ملية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.